الفاتح صلى الله عليه وسلم. روى البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه مخبرا عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة إلى أن قال: ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قال ابن القيم: هو الذي فتح الله به باب الهدى بعد أن كان مرتجى، وفتح به الأعين العمي والآذان الصم والقلوب الغلف، وفتح الله به أمصار الكفار، وفتح به أبواب الجنة، وفتح به طرق العلم النافع والعمل الصالح، ففتح به الدنيا والآخرة والقلوب والأسماع والأبصار والأمصار. انتهى كلامه رحمه الله. وإذا كان الفاتح في حقه صلى الله عليه وسلم هدايته للبصائر الغافلة والقلوب العامية، فينبغي التخلق به في فتح المعاني على قلوب العباد وهدايتهم إلى طريق الرشاد. وفتحت مكة والقلوب بحكمة يحنو لها السيف الصقيل ويسجد، وأتاك قومك خاشعين وكلهم يرجون عفوك حرهم والأعبد. أي فتح لوقعه اهتزت الأرض سرورا وشاركتها السماء، أي فتح به على كل خلق الله للمصطفى، للمصطفى اليد البيضاء. المتوكل صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن عطاء ابن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت له: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل والله، إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، إلى آخر الحديث. قال ابن القيم رحمه الله: وهو أحق الناس بهذا الاسم، لأنه توكل على الله في إقامة الدين توكلا لم يشركه فيه غيره. فتوكل أخي الكريم على الله تعالى، ولنتعلم من توكله صلى الله عليه وسلم على ربه، فسيرته العطرة تفيض في تضاعيفها بمواقف جليلة من التوكل والاعتماد على الله، ففي كل شأن من حياتك لمحة تفيض جهادا هاديا وتوكلا. وكان من توكله على الله أن نصره بالفئة القليلة المؤمنة في نشر الدين والدفاع عنه، فبذلت الأموال والأرواح رخيصة، ونطقت الألسن مدافعة عنه وعن دينه صلى الله عليه وسلم. وكان حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر النبي صلى الله عليه وسلم يدافع وينافح عنه، وقال مخاطبا بعض شعراء المشركين: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت مباركا برا حنيفا، أمين الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت مباركا برا حنيفا، أمين الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، لعرض محمد منكم وقاء. الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والرؤوف هو المبالغ في الرأفة والشفقة، والرأفة أشد وأكثر من الرحمة، والمعنى متقارب. وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي شاق عليه عنتكم، والعنت التعب لهم والمشقة عليهم بعذاب الدنيا أو بعذاب الآخرة بالنار، فلا يهمه إلا شأنكم. وقوله تعالى: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي حريص عليكم أن تدخلوا الجنة، وقيل حريص عليكم أن تؤمنوا، وقال الفراء: حريص عليكم، أي شحيح عليكم بأن تدخلوا النار، وهو القائم بالشفاعة لكم. فلا تهتموا بما عنتم ما أقمتم على سنته، فإنه لا يرضيه إلا دخولكم الجنة. فلتكن رحمته صلى الله عليه وسلم شعارا لنا في تعاملنا مع بعضنا، خصوصا أن الله تعالى ذكر أن المؤمنين رحماء بينهم. كان برا بالمؤمنين رؤوفا ورحيما، وصحبه رحماء، كان فيه القرآن خلقا كريما، شدة في محلها ورخاء. كان برا بالمؤمنين رؤوفا ورحيما، وصحبه رحماء، كان فيه القرآن خلقا كريما، شدة في محلها ورخاء. المزمل والمدثر صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يتزمل بثيابه أول ما جاءه جبريل عليه السلام بالوحي خوفا منه، فإنه لما سمع صوت الملك ونظر إليه أخذته الرعدة، فأتى أهله وقال: زملوني، دثروني. ثم بعد ذلك خوطب بالنبوة والرسالة وأنس بجبريل. وأما المدثر فقد قال تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. قال المفسرون: لما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي أتاه جبريل، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرير بين السماء والأرض كالنور المتلألئ، ففزع ووقع مغشيا عليه، فلما أفاق دخلت عليه خديجة ودعا بماء فصبه عليه وقال: دثروني دثروني، فدثروه بقطيفة. وقول الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم، فيه تأنيس وملاطفة، وأنه غير عاتب عليه، ولم يقل له يا محمد أو يا فلان. عاد الأمين لبيته من رحلة الوحي المصون، الرعب يملأ قلبه قد عاد للصدر الحنون. قد قال أيضا: دثروني هذه نفسي تهون. كانت خديجة زوجة تمتاز بالعقل الفطين، قالت له: لا لا تخف يا ابن العمومة، لن يكون، أنت الذي صدق الحديث مدى الحياة فلا يخون، أنت الذي تقري الضيوف إذا تجادبت السنون، بل أنت مبعوث العناية في دجى ليل السكون، حاشاك أن يخزيك ربي، أنت نور للعيون، إن الذي يأتيك وحي ليس من أهل المجون. أنت الذي صدق الحديث مدى الحياة فلا يخون، أنت الذي تقري الضيوف إذا تجادبت السنون، حاشا كأن يخزيك ربي، أنت نور للعالمين.